هناك سؤال كان واحد سأله في المرة الماضية، اللي هي يعني سؤال عن توضيح لبن الفحل. دي مسألة يعني موجودة يعني في باب الرضاع، يعني لو واحد تزوج امرأتين وواحدة لها طبعا أولاد والثانية كذلك لها أولاد، فلو واحد رضع من أحد الزوجتين، رضع من أحد الزوجتين فصار أخا لأولاد الزوجتين. واحد يقول طيب هو اجتمع مع إخوة أبناء المرأة الأولى مثلا، طب المرأة الثانية لماذا يعني حرم يعني أولادها عليه، مع أن دول مش أخوات، يعني هو لم يجتمع في الثدي معهم، لكن سبب اللبن هو أبوه من الرضاعة، أبوه من الرضاعة هو سبب اللبن، فصار أخا يعني لأولاد هذه المرأة التي تحت أبيه من الرضاعة. ليه؟ لأن سبب اللبن الرجل، ماء الإيه؟ الرجل اللي هو الزوج، فالزوج واحد ما دام هو والد ده يبقى والد دول، لأن دول إخوة من الأب، أولاد الزوجتين إخوة من الأب، وهو أخو من الرضاعة يبقى أخو الاثنين، لأن سبب اللبن هنا هو سبب اللبن هنا وهو الرجل. هذه يسموها إيه؟ مسألة لبن الفحل. يعني تبقى مشكلة لبعض طلاب العلم حينما يقرؤونها، يعني لا يفهمونها، صعبة شوية. هذه هي مسألة لبن الفحل. والله تعالى أعلم وأحكم، صلى الله عليه وسلم. أحد عنده أسئلة ثانية؟ فاتحة حضرتك.